الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعد، فبرعاية كريمة من فضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ينعقد هذا المجلس الحديثي بداية من اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبواقع مجلسين في الشهر. نقوم في كل مجلس بقراءة 100 حديث من صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه أرضاه، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا قائدا لهذا المجلس كل من الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم شيخ المحدثين أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، وأستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. ومعنا إن شاء الله سبحانه وتعالى من المقرئين الدكتور أيمن الحجار، وفضيلة الدكتور أسامة مهدي، وفضيلة الدكتور محمد أحمد معبد عبد الكريم، وفضيلة الدكتور عبد الرحمن محمد ياسين، وفضيلة الشيخ محمود عبد الجواد. وخير ما نستهل به هذا المجلس الطيب المبارك آيات بينات من كتاب الله سبحانه وتعالى يتلوها علينا فضيلة الشيخ عبد الله حجازي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. وبعد أن استمعنا إلى هذه الآيات البينات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وانتهينا بمغفرة الله سبحانه وتعالى وبرحمته فإنه يطيب لنا في هذا المقام ونحن نبدأ هذا المجلس لنقرأ صحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ولم نستطيع أن نتكلم فيه ومشايخنا يجلسون على هذه المنصة ولكن من باب شحذ الهمم والحرص على طلب العلم فربنا سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه وقل رب زدني علما مع الكلمة الطيبة العطرة لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد ليستعد الجميع ويتهيأ الجميع لنبدأ هذا المجلس الطيب المبارك بهذه الموعظة البليغة. تفضل أستاذنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين وبعد فأحييكم إخوتي الحاضرون وأخواتي الحاضرات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس وهو مجلس علم في قراءة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يتجاوز فيه وفي غيره عن أخطائنا وزلاتنا، وأن يحفظنا فيه من كل هاجس ومن كل ما يصرفنا عن الإصغاء والانتباه، ويتقبل منا صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. قبل أن نبدأ في القراءة صحيح البخاري، من المناسب أن نذكر كلمات موجزة عن الإمام البخاري نفسه صاحب هذا الجامع الصحيح، وإن كان حقه أكثر مما سنقول بكثير، هذا الحق ثابت على كل طالب للعلم الشرعي وبخاصة الحديث الشريف. فنقول في هذه الكلمات إن مؤلف هذا الكتاب هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري، نسبة إلى بخارى التي توجد حاليا في جمهورية أوزباكستان من الاتحاد السوفيتي. ولد هذا الإمام عام 1194 للهجرة، وتوفي رحمة الله عليه عام 256 للهجرة النبوية. وكان والد الإمام البخاري إسماعيل من أهل العلم المشتغلين بالحديث، فلا غرابة أن يكون البخاري فرع من هذا الأصل الثابت الذي يقوم على حفظ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشرها. وقد رحل البخاري إلى بلاد كثيرة، منها مصر، رحل إليها مرتين لسماع الحديث الشريف من علمائها، بعد أن تمنى لقاءه في هذه الديار التي أنتم بها الآن أكثر من 30 عالما من علماء الحديث الشريف. وقد تواترت الروايات عن المعاصرين للإمام البخاري فمن بعدهم لوصفه بالضبط والحفظ والإتقان لآلاف مروياته الحديثية، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث. وقال عنه معاصره وقرينه أبو عمرو الفلاس: إن حديثا لا يعرفه الإمام البخاري فليس بحديث. وهذه الكلمة عندما تكون من معاصر له، فبالطبع أننا نحن المعاصرين لا نستطيع استيعابها على هذا النحو، لأن كثيرا منا وخاصة الطاعنين على البخاري لا يعرفون عنه ما يعرف عن مشاهير الفنانين أو اللاعبين للكرة، ولكن هذا شاهد على عصره، فإذا شهد بذلك فلك أن تتصور أنه وهو من الناقدين قال هذه الكلمة ليبين تلك المكانة السامية التي كان يتبوأها البخاري في عصره بما نعجز فعلا الآن عن تقديرها وتقدير مكانته حق قدره. لكن هذه الأقوال ثابتة منقولة بالأسانيد الصحيحة عنه. وبالنسبة لكتاب الصحيح الذي نحن بصدده والمعروف بصحيح البخاري والذي نفتتح اليوم على بركة الله دروس قراءته على جمهور السامعين، فإن نسبته إلى مؤلفه الإمام البخاري ثابتة بالتواتر الذي لا يقبل الشك من قريب أو بعيد. ومعنى أنه مؤلفه أنه الذي جمع رواياته الحديثية عن شيوخه، لا أنه أدخل في أحاديث رسول الله شيئا من عنده. لأن كثيرا يقولون البخاري ليس معصوما. نعم البخاري ليس معصوما، لكن هذا الذي بين يدينا ليس من كلام البخاري. إن البخاري له في الصحيح التبويب، باب كذا، والتبويب معناه أن البخاري بعلمه الذي شهد له به معاصره وبفقه يرى أن الحديث الذي سيذكره أو الحديثين يدلان على الحكم الفلاني. ومن ضمن ما حصن البخاري كتابه به أنه يضع في أبوابه آيات من كتاب الله عز وجل يعزز بها الفهم الذي فهمه من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أن تعليقاته على متون الصحيح ليست كثيرة وواضحة أنها من كلامه، وهي لا تدخل في الرواية ذاتها، وإنما هي تعليقات على الرواية بحسب نظره إن كانت له فيها نظرة يريد أن ينبه عليها. هذا هو معنى أن الكتاب من تأليفه. وحتى لا يقال أو تهاجم مسألة العصمة، الرجل ألف كتابه 3 مرات وليس مرة واحدة، ثم عرضه على كثيرين من أئمة عصره. عرضه على الإمام أحمد ابن حنبل، وعلى علي بن المديني، وعلى يحيى بن معين وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. الإمام البخاري قرأ كتابه واستغرق في جمع مادته 16 عاما. فعندما يقال ليس معصوما، فكل هذه المعلومات ليست تحت يد من يقرأ، أو لعله يعرفها ولكنه يتجاهلها ليزين للمخاطبين الطعون التي يوجهها. رجل يجمع مادة كتابه في 16 عاما ويرتبها 3 مرات ويعرضها على علماء عصره النقاد المؤتمنين فيقروا له بصحتها وسلامتها، عندما يقول قائل ليس معصوما فهو يتجاهل حتى شروط قبول المواد العلمية في الكتب التي تؤلف حتى في العصر الذي نحن فيه. فماذا كان باقيا من شروط الاحتياط أكثر من هذا؟ ورجل كتابه هذا نحن المعاصرين نقرأه بعد ملايين من العقلاء الذين قرأوه، ولم يظهر من كل عالم منهم ما ظهر من هجمات شرسة ممن لم يعرفوا عن البخاري شيئا دون أن يمحصوا قولهم أو يجدوا من يصغي لهم، ولكن الباطل له جولة، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ثبت عن الإمام البخاري كذلك بالأسانيد الصحيحة قوله: إن الكتاب الذي بين أيدينا الآن هو المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وبذلك اعتبر العلماء أن هذه تسمية من البخاري لكتاب، لكن لم يقل كتابي اسمه كذا، لأن وقته لم يكن معتادا أن يقول العالم اسم كتابك، فأخذوا منه هذا الكلام واعتبروه تسمية للكتاب. وقيمة أو درجة الكتاب هي التي ذكرها في قوله المسند الصحيح، وجاءت عنه في رواية أخرى قوله: ما أودعت في هذا الكتاب حديثا إلا تيقنت صحته. واليقين في عرف البخاري هو اليقين الشرعي الذي يتفرع عن الحكم بالصحة، أما اليقين العقلي الذي نعرفه نحن أن الواحد نصف الاثنين فهو لا يقصده. اليقين الشرعي هو الذي صح سند القول به وقبل العلماء هذه الصحة وبنوا عليه، هذا ما يقصده الإمام البخاري من هذه المقولة. والإمام البخاري أشهر رواة هذا الكتاب عنه محمد ابن يوسف الفربري، وقد كتب وهو الذي قرأ على البخاري الكتاب مرتين، وكتب منه نسخة بخطه، وكانت تلك النسخة متداولة بين العلماء حتى القرن السابع الهجري، حيث وقف عليها العلامة اللغوي الحسن ابن محمد الصغاني المتوفى عام 650 للهجرة، وكتب الصغاني نسخة من البخاري بخطه، وقابل نسخته هذه على هذه النسخة التي كانت عند الإمام الفربري، وتلك النسخة معروف لغير المعاصرين أن المخطوطات كانت تمتلك مثلا في حياة الشيخ أحمد شاكر، وانتوا كلكم شفتوا وفاته لكن ما أدركتوش ميلاده. الشيخ أحمد شاكر متوفى 1956، عندما كان أحمد شاكر حيا كانت المخطوطات تقتنى في أيدي الناس، وكانت لديه هو مجموعة فيها الكتب الستة، فلذلك كانت نسخ الكتب تتداول في أيدي الناس، ومن هنا هذه النسخة نسخة الصغاني تناقلت في أيدي الناس حتى وصلت إلى بلاد الهند، ولم نكن نعرف عنها شيئا إلى أن اكتشفها فضيلة الدكتور التقي الدين الندوي الأزهري، لأنه خريج كلية أصول الدين قسم الحديث، وكانت رسالته عن كتاب الزهد الكبير للإمام البيهقي، وقد عاش الرجل بعد أن تخرج في الحديث قاضيا في الإمارات، وهو حي حتى الآن، وقد حصل على هذه النسخة. و اعتمد عليها في الطبعة التي نشرتها دار البشائر السورية، ووصف النسخة في المقدمة وصفا إجماليا، لكنه ذكر أنها موجودة الآن في مركز التحقيق الذي أنشأه في بلده، وأخرج منه عدة يعني محققات، وذكر في المقدمة أن من أراد أن يطالع النسخة، معروف طبعا أنتم كمعاصرين أن واحد يقول لك طب ما يجيبها نشوف، معروف أن من تملك مخطوطة لا يمكنك منها بسهولة، وأنا أمامكم الآن أعرف نسخا خطية في حوزة ناس لم يستطع ملوكا أن يأخذوها منه، فلذلك الرجل قال لا، أنا لما أكلمني قلت له يا شيخ أنا أعطيك نسخة من رواية أبو ذر خطية وأعطني نسخة من الصغاني، قال لا هذه لا أستطيع أن أمكن منها أحدا، ولكن النسخة موجودة في مركز التحقيق في بلاد الهند، ومن أراد أن يراها فليرحل إليها، ونرجو حين يذهب إلى مكانها أن يمكنوه من رؤيتها. فهذه النسخة الآن اعتمد عليها الشيخ تقي الدين، وكذلك على غيرها من النسخ كما كتب في مقدمة الطبعة، وكذلك من الطبعات اللي موجودة النسخة اليونينية التي طبعت عليها الطبعة السلطانية، وعن الطبعة السلطانية طبعت النسخة اللي هي موجودة اسمها الطبعة السلفية أخذت عنها، لكن اليونية كذلك موجودة وهي مأخوذة عن نسخ وطبعت هنا في مصر وتحت أيدي الناس حتى الآن طبعة مصورة عنها أو أصلية. كذلك اعتمد الشيخ على نسخة للشيخ عبد الله بن سالم البصري، وهو من علماء العراق الذين تملكوا نسخا كاملة، لكن هو 1100 وكذا أو متأخر يعني الرجل، لكن نسخة كاملة. هذه هي أصول الكتاب الخطية التي اعتمد عليها، حتى لا يقول لأن أحد احنا أطلنا خلينا المقدمة بقت مجلس، لكن هو الدكتور هاني هو الذي وأنا شايف أنها يعني في الموضوع لم تخرج عنه، لأن واحدا من المعاصرين رفع قضية على الأزهر أن كيف تطبعون البخاري وليس في أيديكم نسخة بخط البخاري، وهو بهذا يدل على عدم خبرته، لأن البخاري كان له وراق يكتب له، ونحن الآن وكيل النيابة الدولة نفسها تخصص له كاتبا لا يكتب، فأنت لا تريد البخاري أن يكون محترما حتى يساعده وراق، مما يدل على عدم الدراية الكافية بملابسات البخاري وعلى شدة الطعن. هاتولي نسخة بخط البخاري، كان بيشتغل عندك عشان يجيب لك نسخة، لكن هكذا تقول. فكان للبخاري وراق يكتب له، وهو محمد بن أبي حاتم، وهو الذي نقل العلماء كثيرا من كلامه على الإمام البخاري نتيجة لصحبته له. فواحد يقول هاتوا نسخة بخط البخاري، هو يجهل البخاري، دام الرجل له وراق يكتب له فلا ليس من حقك أن تقول له هات نسخة بخطك، ومعروف أن من كان له وراق فهو يكتب وهو ينظر فيما يكتب، إن وجد خطأ، إحنا قلنا ألف الكتاب 3 مرات وقرأه آلاف المرات، فلذلك النسخة وإن لم تكن بخطه فهي بمراجعة حفظه على ما كتب له. وبالتالي الطعون اللي من هذا الباب كلها مردودة، لا يقال في حقها إلا أنها تصدر من غير ذي خبرة بمكانة البخاري ولا بمسيرة الكتاب حتى صار بين أيدينا نحن المعاصرين. فنحن نقرأ عليكم كتابا موثقا معتمدا بأصح ما شرط العلماء في صحة الحديث، ونسأل الله أن يجعله عملا متقبلا. وإوعى حد يجي بعد كده يجيب لي ورقة ويقول انت قلت كذا وانا كنت غايب. ارحمونا يرحمكم ربنا، اللي غاب يسمع اللي مكتوب ويرحمنا. والآن تسمحوا لنا أن نقرأ لكم الإسناد في بداية القراءة. وأنا أيضا كنت أود من الشيخ الفاضل الدكتور التقي الندوي، وقد حصل على نسخة الصاغاني، أن ينشر أو يضمن هذه الطبعة إسناد النسخة، لأن النسخة إذا رأيتم صورتها تجدوا أنها مبدوءة بإسناد للصاغاني. فكنت أود لو أنه طبع، هو الآن بقى طبع الكتاب طبعتين، أتمنى أن يصل صوتي له أو لابني، هو له ابن كذلك يشتغل في الحديث وأستاذ في كلية الدراسات الإسلامية في دبي، أتمنى أن يلبي هذا الطلب في طبعة قادمة، أن يطبع الإسناد الموجود في أول نسخة الصاغاني. فهذه هي الصفحة التي صورها الشيخ، هي هذه الصفحة صورة المخطوط نفسه الذي أخذ قابل به الصاغاني المتوفى 650 نسخته. فكنت أود إن شاء الله أن صوتي يصل إليه، وهو يتواصل معنا الرجل لكن على قلة، أنه يذكر هذا الإسناد في أول الطبعة القادمة إن شاء الله، لأن فيها إسناد الإمام الصاغاني، ونحن بحاجة إلى توثيق الطبعة بمثل هذا الإسناد. البداية نبدأ بمشيئة الله تعالى بإسنادي إلى شيخي العلامة المسند الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله، إجازة منه لي بجميع مروياته ومجازاته وسماعاته، وهو يروي هذا الصحيح عن شيخه العلامة عمر ابن حمدان أو عمر حمدان المحرسي، عن العلامة السيد محمد ابن علي الوتري المدني، عن الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي، وعن علامة الهند ومحدثها الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، كلاهما عن جد الأخير اللي هو عن جد الإمام الدهلوي لأمه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الرحيم الدهلوي، عن محمد أبي الطاهر الكوراني المدني، عن أبيه الملا إبراهيم ابن حسن الكوراني المدني، عن النجم محمد ابن البدر الغزي، عن أبيه عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم أجمعين، كما في كتابه معجم شيوخه المعروف بالمعجم المؤسس بإسناده إلى الإمام الفربري عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الكتاني صاحب فهرس الفهارس لا أتقن ولا أوثق في سلاسل المتأخرين من هذه السلسلة التي قرأتها الآن عليكم، لأنها مع علوها مسلسلة بأئمة الأعصار والأمصار وأقطاب السنة النبوية. فليتفضل إخواننا القراء، وأرجو أن تكون في القراءة ما بين السرعة والبطء، حتى لو في شيء يمكن أن يعني ننبه عليه أو شيء. إحنا كانت الفكرة أنه مع القراءة ننبه، لكن وجدنا أن الزمن سيطول، فلذلك إذا لم تروا منا تعليقا لا تؤاخذون، ويكفينا بهذه المقدمة التي أظن أننا أتينا فيها بأفكار أساسية حول مكانة البخاري وحول إسناده، تغني السامع إن شاء الله وتنفع الجميع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فجريا على عادة الأكابر من علماء الأزهر الشريف وغيرهم، واعتناء بعلوم الحديث والأثر بإقراء كتب السنة المشرفة وعلى رأسها الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري، حيث كان العلماء يلهجون بقراءته في القديم والحديث، فكان يقرأ في الأزهر المعمور وفي مسجد أبي عبد الله الحسين وفي المسجد الزينبي وفي مسجد شمس الدين الحنفي الذي أملى فيه المرتضى الزبيدي أمالي، بل وفي بيوتات العلم كالمدرسة الكاملية والمدرسة الشيخونية، حيث كان يملي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيهما. وبفضل الله تعالى قد نال صحيح أبي عبد الله البخاري مكانة عظيمة عند علماء مصر من المحدثين، فقاموا بإقرائه وتدريسه والدفاع عنه، وآخر من عهدناهم واكتحلت العين برؤياهم شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور سعد جاويش رحمه الله تعالى، والذي كان يدعو الله تعالى أن يمتد به العمر حتى يختم هذا الكتاب المبارك وقد حقق الله تعالى بغيته ورحل إلى ربه بعد ختم وختام حسن. وفي هذا اليوم الميمون الأغر المزهر، وبين يدي شيخنا العلامة المحدث قرة عيون أهل الحديث وفخر أهل الحديث والأثر، حفظه الله وتعالى ورعاه شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. ومن طريقه يروي شيخنا الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح، قال شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد رحمه حفظه الله تعالى، قال شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى: أخبرنا العلامة المسند محمد ياسين الفاداني إجازة عن العلامة الشيخ عمر بن حمدان المحرسي، عن العلامة السيد محمد بن علي الوتري المدني، عن الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي، وعن علامة الهند ومحدثها الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، كلاهما عن جد الأخير لأمه الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحيم الدهلوي، عن محمد بن أبي طاهر الكوراني المدني، عن أبيه الملا إبراهيم ابن حسن الكوراني المدني، عن النجم محمد بن البدر الغزي، عن أبيه عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في معجم شيوخه بإسناده إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبأسانيد شيوخنا حفظهم الله تعالى ورعاهم، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، أي طبعا مع أي حد من إخواننا لا بأس من أن يقرأ فيها، لأن المفارقات بين الطبعات ليست كثيرة، وإن كان أشرت أنا لطبعة الشيخ تقي الدين لعلاقتها بالصغاني، لكن أيضا طبعة دار التأصيل من صحيح الإمام البخاري لا بأس من القراءة فيها، وهي طبعة مخدومة، وكذلك طبعة الدار السلفية التي هي بيد فضيلة الدكتور صبحي، وكذلك